يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم الفاتحة. شكرا الله وسعيكم جميعا. حقا أيها السادة استمعتم إلى آيات ذكر الله الكريم تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حربي القارئ الإسكندرية والبحيرة المقيم بخرشد. لقد نقلناها لكم احدى الاذاعة المحلية والمعرض الفني صوتا وضوءا وفراشا من محلات ومخازن اولاد الحاج عبد الرحيم ابو المكارم اولاد الحاج عبد الرحيم ابو المكارم للفراشة والكهرباء العالمية. العلوان القصر الابيض بدفشو طريق الحرير الصناعي. على السادة المعزين شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.